والرحمن والرحيم اسمان لله تبارك وتعالى. هذا الكون كله يدل على اسماء الله عز وجل، واسماء الله تبارك وتعالى ترجع الى صفاته، وصفات الله تبارك وتعالى قائمه بذات الله عز وجل. يقول الحكيم العارف الله تبارك وتعالى: دل بوجود اثاره على وجود اسمائه، ودل بوجود اسمائه على ثبوت اوصافه، ودل بثبوت اوصافه على تحقق ذاته، اذ محال ان يقوم الوصف بنفسه. المؤمن الذي شرح الله عز وجل صدره للايمان، الذي استنارت بصيرته فعرف الله تبارك وتعالى حيث دلت هذه الاكوان عليه سبحانه وتعالى، لا يغفل عن الله عز وجل ولا يغفل عن اسماء الله، ذلك ان هذا الكون انما هو فعل الله تبارك وتعالى، وما من ظاهره من ظواهر هذا الكون الا وترجع الى اسم من اسماء الله عز وجل، ما من ظاهره الا وترجع الى اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك ندبنا الله عز وجل الى ان نتعرف الى الاسماء، حيث ندبنا الى ان ندعوه بها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ندعو الله عز وجل بأسمائه. والدعاء دعاء الله عز وجل بأسمائه إنما هو ثمرة لمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى. ما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى الرحمن، ما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى الرحيم، مر معنا بأنهما اسمان مشتقان من الرحمة، أي يرجع اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم إلى الرحمة، لكن هناك مبالغة في الصياغة، حيث نقول راحم ونقول رحمن، حيث نقول راحم ونقول رحيم. إذا قلنا راحم دل هذا الاسم على ذات قامت فيها الرحمة، كما إذا قلنا كاتب دل هذا الوصف اسم الفاعل على ذات قامت فيها صفة الكتابة، حينما يقول شاعر دل هذا الوصف أو هذا المشتق أو اسم الفاعل سميه ما شئت دل على ذات قامت بها صفة الشعر. فإذا قلنا راحم معنى ذلك أن ذاتا اتصفت بالرحمة، لكن حينما نقول رحمن دل هذا الاسم على ذات كملت فيها الرحمة، حينما نقول الرحيم دل هذا الاسم الذي وصف مشتق دل على ذات كملت فيها الرحمة. وإن كان اسم الله الرحمن يدل دلالة على كمال الرحمة أبلغ من دلالة اسم الله الرحيم، ولذلك قال العلماء نقول ظمآن أي امتلأ ظمأ، ونقول ظامع أي يشعر بحاجته إلى الماء، ونقول عريان يعني ليس عليه ذرة من ثياب، أما إذا كان عليه بعض الثياب نقول عار. وعلى هذا جاء حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، رجال بأيديهم كأذناب البقر يسقون بها الناس، رجال بأيديهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس تخلص، ونساء كاسيات عاريات، أقل عراية جمع عريانة، إنما عاريات جمع عارية، مما يشير إلى أنها تلبس ولا تلبس، لا تلبس الثوب الذي يسترها وهي تلبس، كاسيات عاريات. فحيث نقول عريان دل على انه لا شيء عليه من ثياب، وحينما نقول عار دل على انه فيه بعض. وعلى هذا اسم الله تبارك وتعالى الرحمن صيغه مبالغه من الرحمه، واسم الله الرحيم صيغه مبالغه من الرحمه. ناتي الان للرحمه. الرحمه فينا هي رقه في القلب تقتضي التفضل والاحسان، فغايه الرحمه فينا التفضل والإحسان. الرحمة رقة في القلب فينا، فالرقة هي مبدأ التفضل، أو مبدأ الرحمة والتفضل والإحسان اللذان هما ثمر للرقة إنما هو غاية الرحمة. إذن الرحمة فينا لها مبدأ ولها منتهى، مبدأها رقة في القلب ومنتهاها تفضل وإحسان. فحيث تطلق الرحمة على الله تبارك وتعالى لا تطلق عليه بمعناها الذي هو فينا، وإنما تطلق عليه بمعناها القائم بذات الله تبارك وتعالى. وذات الله ليس كمثلها شيء، وصفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. إذن تفترق الرحمة فينا عن الرحمة في الله تبارك وتعالى، فينا بما يناسبنا، وفي الله عز وجل بما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الشيخ: لا بمعناها الأصلي، اسمان لله الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة، لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة في القلب إنما تقتضي التفضل والإحسان، وإنما بالمعنى الذي يليق بذات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم إما أن يراد بهذين الاسمين إرادة التفضل والإحسان، أو يراد بهما التفضل والإحسان. فإذا ما رأيت تفضلا وإذا ما رأيت إحسانا فاعلم أن هذا التفضل وهذا الإحسان أثر لتجلي اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. فمن رحمته بنا أن تفضل علينا، فتفضله أثر لرحمته. من إحسانه بنا أن أحسن إلينا، أحسن إلينا قبل أن نوجد، أحسن إلينا ونحن في الأرحام، أحسن إلينا ونحن نشم الهواء فوق هذه الأرض في الأرحام، أحسن إلينا إذ هيأ لنا كل ما به يقوم به بدننا، هيأ لنا وسيس الغذاء التي ما تخطر ببال الإنسان. نحن قبل أن نكتشف كيف يتغذى الجنين في بطن أمه ما كنا ندري كيف يتغذى، بل لعل قائلا يقول إن الإنسان حيث يوجد فوق هذه الأرض لو حبس عنه الهواء 5 دقائق 9 9 9 هذا رقم معروف وبيأخذوا على التشرب مباشرة، 5 دقائق ممكن يصبر 5 دقائق ممكن 5 دقائق كنا نرقص في البحر نرقص ونقول له عد 1 يعد له 100 1 2 3 4 1 20 بس انتش له انت وواحد الأنفاس تختلف، لكن عموما ما نستطيع أن نبقى 10 دقائق حتى نحقق الموضوع، ما نستطيع أن نبقى نصف ساعة دون هواء، لكنك في بطن أمك بقيت 6 أشهر دون هواء، أنت تنفس أبدا، الأنف ممتلئ بالماء وأن تسبح فيه، والفم ممتلئ بالماء وأن تسبح فيه. إذن لا تحتاج للتنفس، أوجدك في الرحم ولا تحتاج إلى التنفس، كأنما يشير إليك بأن قدرته مطلقة، أقامك في الأسباب فوق هذه الأرض، ولو شاء لأقامك في أسباب غير هذه الأسباب. فلا تشرك لله تبارك وتعالى معه شيئا، لا تعتقد أن الأسباب هي التي تخلقك، لا تعتقد أن الأسباب هي التي تدين وجودك، وإنما أثبت الأسباب التي أثبتها الله عز وجل وانفي عنها التأثير. مر معنا كما قال الحاكم الحكيم العارف بالله تبارك وتعالى، قال: الأسباب ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته، الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته. من ترك الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن جعل للأسباب تأثيرا مع الله فقد أشرك بالله، ومن أخذ بالأسباب المشروعة مع اعتقاد أن ليس لها تأثير مع الله عز وجل وإنما الذي يخلق عنده هو الله عز وجل فقد حقق التوحيد لله تبارك وتعالى. إذن أحسن إلينا ونحن في الأرحام، حيث إن الأسرة الصغيرة حينما يقبل أو يقرب قدوم المولود إلى الحياة تهيئ للمولود كل ما يحتاج إليه من لباس من مهج إلى آخر ما هنالك من الأشياء التي يحتاجها المولود. وقد فعل بنا الرب تبارك وتعالى أن جعلنا الأرض مهادا، الأرض هيأها لنا قبل أن نقدم إليها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام. إذن تفضله وإحسانه أثر الاسم للرحمن الرحيم. أو قل إن الله عز وجل من الأزل أراد من التفضل والإحسان. الفرق بين النظرتين أن إذا قلنا بأن اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم يرجع هذا الاسم إلى إرادة الرحم من الأزل، معنى ذلك أنها صفة ذات. وإذا قلنا بأن اسم الله الرحمن الرحيم إنما يرجع أو يرجعان على معنى الاثنين، يرجعان إلى التفضل والإحسان، فإن التفضل والإحسان حادثان، وهذا صفة فعل. ومر معنا بأن صفات الذات هي ما يوصف بها ولا يوصف بضدها، أما صفات الأفعال فيوصف بها ويوصف بضدها. وأعطانا مثالا على ذلك مثل عزة، لا يوصف الله عز وجل إلا بالعزة، لا يوصف إلا بالعزة. أما الكافر فيوصف بالذل، المؤمن يوصف بالعزة ما دام حقق الإيمان، أما إذا لم يحقق الإيمان فيبتعد عن العزة بمقدار ابتعاده عن الإيمان. سمية رضي الله عنها وأبو جهل يكسر عظامها هي العزيزة وأبو جهل الذليل، لأن العزة إنما ينظر إليها من حيث حقيقتها ومن حيث مآلها. ذق إنك أنت العزيز الكريم، قولة تقولها الملائكة لأفجر الفجار فوق هذه الأرض حيث كان يعذب المؤمنين. ذق ذق ماذا؟ الشراب الذي يقدم له، وإن يستغيث يغاث بماء كالمول يشوي وجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقدم لهم الشراب الذي يقطع أمعاءهم. ذق إنك أنت أنت أنت كنت تقول أنا العزيز، وكنت أنت تقول في ربعك وفي عشيرتك وفي قبيلتك إنه أنا الكريم. العزة من حيث النتيجة هي لسمية رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومن حيث الواقع هي لها، لأنها ثبتت على عقيدتها، ثبتت على إيمانها بالله تبارك وتعالى. أما هو إلى ماذا كان يدعو؟ إلى عبادة الأصنام. العزة من صفات الذات، والعظمة من صفات الذات، والقدرة من صفات الذات، والحياة والسمع والبصر والعلم من صفات الذات. لا يوصف الله عز وجل بضدها، وإنما يوصف بها ولا يوصف بضدها. أما ما يتعلق بصفات الفعل فهي كل صفة يجوز أن يوصف بها ويوصف بضدها، مثل الرضا يقابل غضب، فربنا تبارك وتعالى يرضى عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن نبتغي رضوان الله تبارك وتعالى، وسيرضى الله عز وجل عن المؤمنين في الجنة يحل عليهم رضا. ورسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الطائف سأل الله تبارك وتعالى الرضا، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى. غضب رضا، هذا من صفات الأفعال. لكن فيما يتعلق باسم الله الرحمن وما يتعلق باسم الله الرحيم، كنا مشتقين من الرحمة على ما مر، لكن ما الفرق بين الاثنين؟ قال الرحمن بمعنى المحسن بجلائل النعم، والرحيم بمعنى المحسن بدقائقها. فما المقصود بجلائل النعم وما المقصود بدقائقها؟ قال جلائل النعم هي أصول النعم، مثل الوجود، الإيمان، العافية، الرزق، العقل، الحواس. أصول جلائل النعم الوجود، لو أنه ما أوجدنا لما تبع هذا الإيجاد ما تبعه من حواس، لأن الحواس قائمة بالذات. أنا حتى يكون فيه حواس ينبغي أن أوجد. إذا نعمتان ما خرج عنهما موجود، لم يقل ما خرج عنهما جائز، يعني جائز الوجود. نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أوجدك سبحانه وتعالى، فحيث أوجدك الوجود نعمة من الله عز وجل، إنما ترجع لاسم الله الرحمن. لماذا؟ قال لأنه أوجدني وأوجد الكافر كذلك. لكنني قبل أن أكلف كان يمكن أن أسلك أي الطريقين، طريق الهداية وطريق الضلال والكافر. قبل أن يكلف كان يمكن أن أسلك أي الطريقين، طريق الهداية وطريق الضلال. والله تبارك وتعالى أعطاه العقل المميز، وأعطاه الله عز وجل الإرادة التي يختار بها الخير عن الشر، فهو اختار طريق الضلالة ولم يختار طريق الهداية. أبو بكر رضي الله عنه اختار طريق الهداية، والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وعمر بن هشام اختاروا طريق الضلالة. إذن الوجود من الله تبارك وتعالى، أما ما يبنى على الوجود بعد الدخول في التكليف فهذا تركه الله عز وجل لاختيارنا. كلفنا الله عز وجل، طلب منا أن نختار طريق الخير، بعث لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام، أعطانا الإمكانات ومنها الحواس. ولذلك إذا أنعم علي بنعمة الإيمان لأني اخترت طريق الإيمان، فنعمة الإيمان منة من الله تبارك وتعالى، ترجع إلى بسم الله الرحمن العافية، إنما في أصلها ترجع إلى بسم الله الرحمن. الرزق، الرزق بعامه إنما يرجع إلى بسم الله الرحمن. ما المطلوب بدقائق، دقائق النعم، جلائل النعم ودقائقها، أما دقائقها هي فروع النعم كالجمال، قد يكون قد خلقه الله تبارك وتعالى لكن من حيث القياس العام قد لا يكون أعطاه من الجمال ما أعطى غيره. التناسق وفي أحسن تقويم حققه الله عز وجل في كل إنسان، لقد خلقنا الإنسان بشكل عام في أحسن تقويم. أما الجماليات فهذه أمور نسبية، ربما والله أعلم كما قال أحد العلماء فيما يتعلق بالنظرة الجمالية أو القيمة الجمالية أو تصور الجمال في حس المسلم، لا ينظر المسلم للجمال من حيث هو، وإنما ينظر إليه من حيث آثاره، ينظر إلى الجمال لا من حيث هو. وإلا ماذا يفعل ذلك الذي قال عنه المسيح عليه الصلاة والسلام: كم من وجه صبيح ولسان فصيح غدا بين أطباق جهنم يصيح. وما استفاد شيء على الإطلاق، ولم يستفيد بل كان وبانا عليه. إذا من حيث مآله، وعلى هذا الألم الذي نشعر به فيه جمال. النظرة التي يبنيها المسلم في تعامله مع الكون يرى أن الألم فيه جمال. لماذا؟ قال الألم له وجهان، الوجه الأول يشعرك بخطر قادم فهو مثل جرس الإنذار، ألا ترى معي لأنك لو كنت غارقا في النوم وجاءك من يهبك منه ليقول حريق تشكره لأنك كنت خفيتك، لاحظ هو نبهك للخطر، فالألم الذي يشعر به ينبه إلى خطر ما دائما ينبغي أن نسارع لتداركه، خاصة إذا كان الألم ينبعث من الباطن من الداخل. أما الأمر الثاني، صدقني الكثيرون يغفلون عن نعمة العافية والصحة وما يذكرونها إلا إذا تألموا، فحتى لا نغفل عن نعم الله تبارك وتعالى يرينا فقدها. ولذلك نحن حريصون فعلا أن ندعو الله عز وجل وأن نكون دائما متوجهين الله عز وجل على أن يعرفنا النعم بوجهها لا بفقدها، أن يعرفنا إياها لا بعد أن تسلب علينا عنا. ولذلك من الحكم السائرة في المجتمع المسلم، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، المريض هو الذي يرى الصحة. أما نحن ما دمنا نقفز فوق الأرض، ما دمنا في نشاط في حرارة في حماسة في حركة في عمل دائر، فإن نشعر بنعمة الصحة علينا. إذن حتى الألم من حيث ما قاله نعم، ذاك من أن الألم إنما يرفعك درجات عند الله تبارك وتعالى. ما أصاب المؤمن من نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة شاقها إلا غفر الله له بها خطيئة، كفر الله عنه بها خطيئة. أي ألم يشعر به المسلم حتى الشوكة، فكيف إذا كان أكبر من الشوكة؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعموما كما مر معنا البارحة، نحن ما ولدنا في هذه الدار من أجل أن نضرب فيها الأوتاد والأصنام نبقى فيها أبد الأبد، من قال لنا هذا؟ لا بد من الرحيل. وقلنا بأن راكب الطائرة مهما طال طيرانه في عباب السماء لا بد له من أن ينزل في المحطة. فكرة الأم طالت 4 ساعات 3 ساعات 60 سنة 50 سنة 20 سنة احنا ما ندري متى تحط فينا الطائرة. تفضل ما بترانزيت مباشرة من الطائرة إلى الحفرة، من الطائرة إلى الروضة، إلى الروضة إن شاء الله، من الطائرة إلى الروضة تنزل على روضة مبياض الجنة أو بينزل على حفرة من حفري النار. إذا مد قائر قال فروع النعم. الوجود قد لا يكون قد حلي بالجمال الذي نحن نتصوره، لأنه عندنا مقاييس من الجمال، لكن الجمال إنما هو من الإحسان بدقائق النعم. ومثله زيادة الإيمان، الإيمان يزيد يزيد ويزيد ويزيد حتى الإيمان الكامل، حتى الإيمان الكامل ليس للترقي انتهاء. كل لحظة تقربك من الله تبارك وتعالى يربو فيها الإيمان أكثر بكثير مما كنت عليه. ولذلك ممكن أن نقول كما قال بعض العلماء قمة وصل إليها السيد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وزج به في البهاء وفي النور إلى حيث كل خلق وراءه، ورأى الله لا بكيف وحصر لا مكان يحويه لا آناء فوق فوق وتحت تحت لديه قبل قبل وبعد بعد سواء. هذه قمة إيمانية ما يحلم بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يحلمون بها، مع أن إيمانه صلى الله عليه وسلم هو أكمل إيمان عرفه الوجود من أوله إلى آخره. إذن زيادة الإيمان إنما من متعلقة بسم الله الرحيم ووفور العافية. يمكن أن تكون معافا ويمكن أن تكون معافا أكثر، فوفور تمام العافية إنما من متعلقات بسم الله الرحيم. سعة الرزق، سعة الرزق، الرزق بحد ذاته ما دمنا فوقها للأرض فالرزق مضمون مكفول لنا أبدا. الرزق الذي به قوام الوجود كالهواء والماء والطعام. وافترض أن أحدا قد اعتدى على طعامي فأخذه مني وألقى بي إلى التهلكة، فالله تبارك وتعالى قد أنهى الأجل لهذه الظاهرة، والذي تسبب بها إنما تسبب بها ويحاسب عند الله تبارك وتعالى. لكن عموما لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أما سعة الرزق، واحد مثلا عنده الكفاية، واحد آخر عنده الملايين. الذي عنده الملايين وسع الله عز وجل عليه في الرزق. إذن سعة الرزق من متعلقات بسم الله الرحيم. أما رزق بحد ذاته فمن متعلقات بسم الله الرحمن. قل سعة الرزق هذه قد يلتبس على بعض الناس بأن الذي أعطاه الله عز وجل رزقا واسعا هذا أقرب إلى الله. نقول له هذا خطأ، خطأ فاحش. الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عند الله، ما في مقام أعلى من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم باتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هي تصعب، ما في معنى، ما في أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أدل على عظمته. أنا قلت تصعب عليك تراجعت، ترى الآن جاء الدليل. ما هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه كل الأنبياء إماما ليلة الإسراء والمعراج، انتهى الموضوع. إذن باتفاق، ومع ذلك كان يقول اللهم ارزق آل محمد كفافة. كفافة يعني ما يكفيه، ما يكفيه، لأن هذه الدنيا حرامها عذاب وحلالها حساب. فاحكم السفينة فإن البحر عميق، فاحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ليس هذا من باب أن يترك المسلمون الدنيا للكفار بناء على نحن ما نريدها، لكن من باب إذا جاءتك من أبواب الحلال فاستقبلها وسخرها في الحلال. الدرهم نعمة العون على طاعة الله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه ربما امتطاه الذي يمتطيه فيفضي به إلى النار. الدرهم نفسه إما أن يركبه إلى الله عز وجل حيث يقدمه بين يديه، ورجل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا لو لم يعمل ويكسب ويكون في يده اليمنى فلوس ما كان تصدق، ما كان تصدق. لكن أيما جسد نبت من سعد فالنار أولى به. الرجل يقضي السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وأنا يستجاب له. لماذا لا يستجاب له؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام ولباسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة. عبد الرحمن بن عوف أنفق في سبيل الله عز وجل أموالا طائلة. سيدنا عثمان رضي الله عنهم أجمعين أنفق في سبيل الله عز وجل إنفاقا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما قارون فخسفنا به وبداره. متى نقول هذا يقربك من الله؟ المال سعة رزق. متى نقول والله هذا على خير؟ قال إذا كان اكتسبه من حلال وينفقه في الحلال هذا على خير إن شاء الله، وهذا درجته عالية عند الله عز وجل. أما إذا اكتسبه من حرام فالويل له. أما إذا أنفقه في حرام، اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام فالويل له. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن جملته وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أين أنفقت الدرهم؟ عالدرهم، نعم عالدرهم. أين أنفقت هذا الدرهم؟ وما الذي ابتغيت بإنفاقك هذا الدرهم؟ ما الذي أردت؟ إذا ابتغيت به غير وجه الله خذ حسابك منه، ما في مانع. أنا أنفقت من أجل كذا تفضل، لأن الله لا يقبل الشريك. أنا أغنى شركائي عن الشرك، يقول الله عز وجل بالحديث القدسي. إذا سعة الرزق، ويعتبر بأن سعة الرزق لا تكون خيرا لصاحبها إلا إذا أخذها من حلال وأنفقها بحلال. دقة الفهم، الفهم نعمة من الله، لكن دقة الفهم أن يكون عندي دقة في الفهم، هذا من دقائق النعم. كل الناس عندهم دقة فهم، والله في ناس ما بتدبر. سبحان الله العظيم، سبحان الله فعلا، سبحان الله. وكأنما هؤلاء الذين لا يدبرون ما بفهم، قال أنا ما بفهم، هو قال أنا ما أفهم، ما في مانع. هل هذا يعطيه مؤشر؟ نعم يعطيه مؤشر. الذي لا يفهم يشعر الذي يفهم بنقد الفهم. والله تعالى قال وفهمناها سليمان. الفهم إذا كان هو من الله، إذا ذكرت أنه من الله هذا نعمة صار عليك. أما إذا هو قارون إنما أوتيته على علم عندي، خبرة، درس في أمريكا، درس أخذ دكتوراه في التسويق. قارون إنما أوتيته على علم عندي، معه شهادة في الشفط، في شفط الأموال، بأي طريقة كانت. المهم كم الدخل الآخر السنة بفنش كل الموظفين، إذا ما ارتفعت الأرباح من 20 مليون إلى 30 مليون ما يسأل كيف ترتفع، ما بيهمه هو، ما بيهمه. عن طريق العري، عن طريق النساء، عن طريق الإغراء، عن طريق الشهوات، عن طريق الحرام، عن طريق الصبح الظلامية اللي مدة يومين ثلاثة أربعة ما بمالي، بعدين بتوب أو ما بتوب أو ما القربان، وما له علاقة بالموضوع هذا أبدا. المهم كم الدخل آخر العام؟ قال الدخل آخر العام زاد الربح نصف متر. مع هؤلاء مباركون إن شاء الله كل موظفين، وإلا تهديد أو العبوس أو التقصير. حدة السمع والبصر، حدة السمع والبصر. البصر بشكل عام نعمة من الله تبارك، الحواس قلنا الحواس من جلائل النعم، أما حدة البصر فمن دقائق النعم. ويشاء الله تبارك وتعالى أن يربط ربطا اكتشفه العلماء بين حدة البصر وبين سعة أفق البصر. من نعم الله أنه أعطانا بصرا نرى به آمادا أو أشياء، وأعطانا أفقا أو سعة بصر، سعة بصر يعني نرى حيز كبير جدا، خاصة الحيز إذا وجهنا أبصارنا إلى السماء. الحيز الذي نرى به النجوم في السماء يقاس بملايين السنين الضوئية. البصر هذا الصغير، أي صغير. واحد طرح سؤال على أحد العلماء من قريب، قال له أما يتجه العلماء إلى اختراع جهاز يقوم مقام البصر، صناعة مخ وسيارة بصرية إلكترونية وأشرطة وجهاز يرى ويرسل ما رأى عبر السيارة هذه عبر الأجهزة الأشرطة إلى المخ الصناعي، أجهزة مركبة مبرمجة، فيكون هناك التحليل. قال له هو ما يستبعد أن يفكر العلماء في كل شيء من هذه الأشياء، ما المانع التفكير؟ قال لكن أقول لك شيئا واحدا فقط، شيء واحدا. الآن أجهزة التصوير في العالم أجهزة متفوقة وحساسة دقيقة، لكن ومع هذا ما يستطيع أن يستغني المصور عن الأشرطة التي يطبع عليها الصور، فيختار الأشرطة حسب الصورة والجو الذي تلتقط فيها، إن كان ليلا وإن كان نهارا وإن كانت صورة قريبة وإن كانت بعيدة وإن كانت في أعماق المحيطات إلى آخر ما هناك من الأوضاع والأحوال. يعني لا تصبح الأشرطة التي نصور عليها لا تصبح لكل الأوضاع، هناك أشرطة شفافة رقيقة حساسة 100%. المصورات التي تحمل بالأقمار الصناعية دقيقة جدا، غير المصورات التي تغوص في أعماق المحيطات وهكذا. قالوا لكن في ملحوظة، وجد العلماء أن العين هذه، العين هذه الصغيرة التي تقرع في أعلى الوجه، ترى فإذا اختلف عليها الجو، اختلف عليها الجو، عندها قدرة، عندها قدرة، هذه قدرة ترفع طاقتها البصرية 10,000 مرة. قالوا من أين نأتي 10,000 فيلم متتابعة؟ الأمر عشيق. قالوا الأمر عشيق. قالوا أما هذه العين فأين نأتي لها؟ قالوا ترفع قدرتها 10,000 مرة، مو مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا ألف، 10,000 مرة. هذه العين التي وضار نساء من أنت طبعا، وهذا معروف لأنه إذا دخلت في ظلام حينما تدخل يدخل في عمى مؤقت، تتعطل الرؤية، تتعطل الرؤية، وبعد وقت بسيط جدا قل دقيقة أو دقيقتين وإذا تتبدل لك الملامح. من أين جاءت هذه الملامح؟ العين نفسها. قال العين بوسائلها الأولى توقفت وصار استنفار كامل، فإذا بوسائل أخرى هي المخاريط تعمل مخاريط مثل المولدات، انقطعت الكهرباء عن الحالة الأولى وجاءتها كهرباء جديدة، هذه الكهرباء الجديدة تعطيها طاقة 10,000 مرة زيادة على الطاقة الأولى. إذا حدث البصر أو قوة البصر هذا من عظمة الله تبارك وتعالى من جهة، وهذه جهة أخرى، وأما هذه فهي من نعم الله عز وجل التي ترجع إلى اسم الله الرحيم غير ذلك. فمن حيث هو سبحانه وتعالى، طبعا الرحمن الرحيم يرجعان إلى الله، اثنان يرجعان إلى الله جل جلاله. قال فمن حيث هو سبحانه منعم، من حيث هو سبحانه منعم بجلائل النعم هو رحمن، ومن حيث إنه منعم بدقائقها فهو رحيم. بقي عندنا أثر قصير ليس بطويل، وجزاكم الله خيرا. سامحونا على إطالتي في الأثر عن سيدنا عيسى عليه السلام، إنه قال الرحمن، الرحمن اسم الرحمن، الرحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. لذلك لا حظ للكفار من اسمه الرحيم في الآخرة، لا حظ للكفار من اسمه الرحيم في الآخرة. الحظ الذي ينالونه باسمه الرحمن في الآخرة يتجلى في مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عز وجل لأجل بدء الحساب، يشفع من أجل بدء الحساب. وقال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تبارك وتعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. لذلك قولنا الرحمن الرحيم ندخل مع الكفار في الاكتساب. الله أكبر، العبارة عبارة بشعة. نحن نأخذ حظنا من اسم الرحمن ولا اسم الرحيم، لنا نأخذ حظنا من اسم الرحمن، يشاركنا الكفار بالأخذ من عطاء اسم الرحمن، ونحن نتفرد من عطاء اسم الرحيم. وهذا هو المقصود بقوله الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، لأن الجميع يأخذون من اسمه سبحانه وتعالى الرحمن. قال فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال وكان بالمؤمنين رحيما. ما قال الرحمن؟ وكان بالمؤمنين رحيما، ثم استوى على العرش الرحمن. أما فيما يتعلق بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم، فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة